ايه اسباب عذاب القبر عشان نحذر منها، عشان كل واحد يبص كده يقول لا القبر ده بقى انا اعمل الحاجه دي اللي ممكن تتسبب في عذاب القبر، والله لا يمكن ابدا ان شاء الله من النهارده انا مبطل ان شاء الله. طيب السبب الرابع والخامس، هجر القران بعد تعلمه والنوم عن الصلاه المكتوبه. ورد ذلك ايضا في الحديث الذي رواه البخاري عن سمره بن جندب ان النبي صلى الله عليه واله وسلم بالله عليك بالله عليك ابوس ايديك صلى على النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم وإنا أتينا على رجل مضطجع نايم وإذا آخر قائم عليه بصخرة، واحد نايم في حضرتك واحد وقف في إيه فوق دماغه كده بس صخرة كبيرة خد بالك، ثم يضرب هذه الصخرة على رأسه فرأسه تتشق نصين فيتدهده الحجر، الحجر يبدأ كده لحد ما يوصل فين لحد ما يوصل الحجر إنه يوصل لحد مكان بعيد، فالراجل يوم رايح جايب الحجر دوت يوم جايبه ويرجع، اول ما يرجع يلاقي راس الراجل اللي كانت مشقوقه نصين رجعت سليمه تاني بقى زي الفل، يروح ضاربها تاني تقوم مشقوقه نصين والحجر يتدحرج ويروح يجيب الحجر وهكذا من يوم ما يدفن لحد يوم القيامه. الله، مين الرجل ده يا جبريل؟ لما اللي بيسال من هذا الرجل؟ فقال له جبريل عليه السلام اما الرجل الذي اتيت عليه يفرغ راسه بالحجر فإنه الرجل يأخذ بالقرآن فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة. قال جبريل في رواية أخرى يفعل به هكذا إلى يوم القيامة. اللي بيحفظ القرآن وبعدين يسيبه أو اللي بيقرأ القرآن وبعدين يتركه، خد بالك أنا ما بقولش على اللي حفظ ونسي، أصل الإنسان وارد يا جماعة عشان بس الناس يعني ما تيأسش عياذا بالله، ما يجيش واحد حفظ قرآن أو حفظ أجزاء من القرآن ونسيها نقول له هتعذب في القبر، لا مش ده المقصود. المقصود هو انسان حفظ القران وتعمد ترك القران مش تعمد نسيان القران، يا جماعه ما حدش بيتعمد نسيانه، ممكن الانسان تكون الذاكره بتاعته ضعفت شويه فنسي جزء او اثنين او ثلاثه او نسي نص القران، فده يعني لا حرج عليه يراجع ثاني مره ثانيه، انما انا بتكلم عن واحد كان بيحفظ قران وحفظ فعلا قران او جزء كبير من القران ثم هجر القران كليه لا قرايه ولا حفظ ولا مراجعه، هذا يعني بلا يعذب في القبر. أو إنسان تاني كان بيقرأ القرآن وترك القرآن كلية، لا بيقرأ القرآن ولا بيسمع القرآن ولا ليه علاقة بالقرآن، هذا يعذب في قبره. طب والتاني؟ التاني ينام عن الصلاة المكتوبة، اسمع حي على الصلاة حي على الفلاح لا حياة لمن تنادي، هو مين بينادي على مين أنا فاهم إزاي؟ يبقى قاعد محمد وقاعد جنبيه جرجس وقاعد جنبيه مش عارف مين وينادى على الصلاة ولا ده بيقوم يعني الكل سواء في هذه المسألة، يبقى انا هفرق بين المسلم وغير المسلم ازاي؟ الا بالصلاة، اول ما يقال حي على الصلاة حي على الفلاح الكل قايم ما شاء الله والكل مقبل على الله سبحانه وتعالى، ولذلك كان من ضمن الاسباب هجر القرآن والنوم على الصلاة المكتوبة. وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، قال جل وعلا إن الذين يتلون فعلا مضارعهم إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور، خش مشروع تجارة لن تبور في دقيقة واحدة بفضل الله سبحانه وتعالى تقدر تتحصل على 6000 حسنة بقراءة صفحة واحدة، صفحة فيها حوالي 40 حرف في السطر والصفحة فيها 15 سطر 40 في 15 ب 600 حرف في 10 حسنات، من قرأ حرفا من كتاب الله كتبت له به حسنة والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف الحرف ولام الحرف وميم الحرف 6000 حسنة أخوي وحبيبي أختي الفاضلة تاخذهم في دقيقة واحدة بفضل الله، 120000 حسنة تاخذهم بقراءة جزء 20 صفحة بفضل الله من خلال ثلث ساعة، 8 أجزاء تقرأهم في 3 ساعات بفضل الله سبحانه وتعالى تاخذ مليون حسنة، من سيربح المليون؟ تيجي يوم القيامة محتاج حد يشفع لك، النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال القرآن شافع المشفع وماحر المصدق من جعله أمامه قاده إلى الجنة ومن جعله خلفهم ساقه إلى النار، اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، أبشروا فإن هذا القرآن طرفوه بأيديكم وطرفوه بيد الله فتمسكوا به فلن تضلوا ولن تهلكوا بعده أبدا. ومش عايزين نقول أكثر من إن رمضان يا جماعة الخير كل سنة وأنتم طيبين، كل سنة وأنتم أقرب إلى الله، كل سنة وأنتم أكثر حبا لله والله عز وجل أكثر حبا لكم، كل سنة وأنتم أقرب لنبيكم صلى الله عليه وسلم، كل سنة وأنتم بتحبوا بعض أكثر وأكثر. رمضان جاي شهر القرآن، شهر القرآن، شهر العبادة القرآن، قال الإمام الزهري إذا جاء شهر رمضان فإنما هو إطعام الطعام وقراءة القرآن، وإنت عارف وكلنا عارفين الإمام الشافعي

تخيل بنفس نص الحديث فيفضل ينطلق ويسبح ويرجع وينضرب بالحجر في الفم ويرجع تاني وهكذا ويفضل كده من يوم ما يتبثل لحد يوم القيامة. سأل النبي صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام ما هذا؟ قال وأما الرجل الذي أتيت عليه يسبح في النهر ويلقى من الحجر فإنه آكل وجبة. فإنه إيه؟ آكل وجبة. تعال نشوف سابع سبب من أسباب عذاب القبر. ربنا يعافينا وعافيكم، وأنا يعني أرجو الله سبحانه وتعالى أن يوسع على جميع المسلمين وأن يرزقكم الحلال الطيب يا رب العالمين، ويكرمكم ويخلص كل واحد من الربا. وبالله عليك داخل علينا رمضان، أبوس إيديك، روح اسحب فلوسك من أي بنت ربوي وحطها في بنت إسلام وتخلص من فوائد وطلعها في أي باب، أي باب ربنا يكرمك أعمل بها أي حاجة، وزعها على فقراء على يتامى، جوز بها شاب، ابدال اي حد ومسافر بقوله بفوائد ربويه، يعني ما تاذيش نفسيا يعني. طيب هذا حاجه الزنا، وعافانا الله واياكم من الزنا. ربنا لما اتكلم عن الزنا قال ايه؟ ما قالش ولا تزنوا، لكن قال ايه؟ ولا تقربوا الزنا. اوعى تقرب اخويا وحبيبي من الزنا. يعني ايه ولا تقربوا الزنا؟ يعني اي سبب يوصل حضرتك للزنا ابعد عنه. لو كانت صورة حلوة شايفها في مجلة فهتشوفها، هتثير شهوتك، فبالتالي هتروح البيت تفتح النت تشوف حاجات مش كويسة، او تفتح الفضائيات تشوف حاجات مش كويسة. بلاش، اقفل الباب، انك انت تفتحه تلجهم. لو هتفتح باب الفتن وباب الشهوات وباب الشبهات هتلج هذا الباب وتخش من الباب ده. اوعى ابوس ايدك، ابعد ابعد، دينك دينك، لحمك دمك، دينك اغلى حاجة عندك. اوعى تضحي دينك، تضحي بنيتك، تضحي كل حاجة الا دينك. وبعدين متعة خمس دقايق تخليك تنسى جنة عرضها السماوات والأرض والحور العين التي يعني لو أن بعض بنانها بدأ يعني الظهر لطمس صدؤه ضوء الشمس والقمر، ولو أن خصلة من شعرها بدت لملأ ريحها ما بين المشرق والمغرب، ولنصيفها على رأسها خمارها على رأسها خير من الدنيا وما فيها، تنظر في مرآة خدها 40 سنة لا تملها ولا تملك. إيه الجمال ده كله؟ ترى مخ سوقها من وراء 70 حلة من الحسن والجمال والدلال، تضحك كل ده عشان شهوة خمس دقايق. ليه؟ ليه وهتاخد ايه من ورا ده كله؟ ربنا يحفظك، اتخذ الحلال الطيب، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. إيه يعني ان روح القدس نفث في روعي ان نفسا لن تموت، او في روعي ان نفسا لن تموت حتى تستكمل القهى وتستوجب وتستكمل اجلها، فاتقوا الله واجملوا في الطلب، فان ما عند الله لا ينال الا بطاعته. ربنا يكرمنا ويكرمك يا رب العالمين. تعال نشوف عذاب الزنا في القبر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في حديث ايضا الذي رواه البخاري عن ثمر بن جندب، فانطلقنا فاتينا على مثل بناء التنور، الله اكبر، او التنور، التنور او التنور بالفرن، عارف حضرتك الفرن، الفرن اللي عامل زي عارف عامل زي قدره الفول، واخد بالك، فرن مقفول من كل حته وليه فتحه من فوق، بص المنظر عامل ازاي. قال وإذا فيه لغط وأصوات، في أصوات صراخ وصريخ وصوت عجيب جدا يعني سبحان الله. قال فاطلعنا فيه فإذا فيه رجال ونساء عراة، فإذا فيه رجال ونساء عراة، وإذا هم يأتيهم اللهب من أسفل، فإذا أتاهم اللهب ضوضوا يعني صاحوا صرخوا. فقلت من هؤلاء يا جبريل؟ حضرتك بتخيل المنظر معايا، حاجة زي قدرة فول، فرن، تنور، وجوه الفرن ده نساء ورجال الاثنين عراة كما ولدتهم امهاتهم. فاللهب يأتيهم من اسفل، فاذا اتاهم اللهب من اسفل ضوضوا صوتوا قعدوا يصرخوا. فقال النبي من هؤلاء يا جبريل؟ قال هؤلاء هم الزناة والجوانب. ربنا يعافينا وعافيك يا رب العالمين. والله يكفي بس رعب قول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند ابي داود بسند صحيح، اذا زنى العبد خد بالك نزع منه الايمان حتى يكون على رأسه كالظلة كالسحابة، فإذا نزع إذا عاد إلى الله سبحانه وتعالى وتاب عاد الإيمان إليه. يا الله الإيمان بيطلع من قلبه لما بيزني ويبقى فوق راسه كأنه سحابة كأنه ظلة. وسبحان الله الزنا دين، دين يا جماعة، المثل البلدي بيقول اللي بيته من إزاز ما يحدثش الناس بالطب، سبحان الله. لذلك سبحان الله يعني ورد في قصة بني إسرائيل إن رجل من بني إسرائيل كان رجل تاجر ورجل طيب ومؤمن جدا يعني، وكان بيته بيت ملتزم، وكان عندهم رجل سقة بيجي لهم يحط لهم المية في الحوض، يعني كان دائما اللي كان بيخبط على الباب البيت، والرجل التاجر ده كان بره البيت يعني ما فيش في البيت غير الزوجة، فالزوجة تنزل من الدور الثاني

فدخل جوه عشان يطمئن بقى. وبعدين يقولها طبعا انا مش ممكن طبعا اتجوز واحده زي التمثال مش خبيثه، ازاي اتجوز واحده زيك؟ ويبقى بكده يعني قدر ان هو ينفذ من هذه الاغريزه. دخل جوه فاذا به يجد المفاجاه، وجد فتاه مطه على وجهها فمش شايف مين دي، فبيقلبها واذا بالمفاجاه كاد عقله ان يطيش. فجاه لقى اللي معمول بها كل ده دي اخته بنت ام وابوه، فاذا بالشاب يضحك واحدث له شيء من يعني لا يمكن، كاد عقله ان يطيش. فخرج وهو مش قادر يتكلم ولا كلمه. الشباب بيقول له مالك يا فلان في ايه؟ احنا اثرنا في حاجه؟ واذا به لا يتكلم بل يشير لهم ان يسكتوا. وخرج وهم خارجين وراه مش عارفين هو بيعمل ايه وبيعمل كده ليه، هم مش فاهمين حاجه خالص. واذا به يدخل السياره بتاعته ويفتح التابلوه ويطلع الطبنجه ويفرغ كل الرصاص في دماغه ويموت منتحرا، يعني عياذا بالله من حفر حفره لاخيه وقع فيه. تعال نشوف السبب الثامن والتاسع من اسباب عذاب القبر. ربنا ينجينا واياكم من عذاب القبر يا رب، وينور قبورنا وينور حياتنا كلها بالطاعه يا رب العالمين. وما تنسوش استفتاءنا يا جماعه، عايزين استفتاء كتير. بعتوا من الناس قالوا عايزين نعيد الحلقه اللي كان متصوره من القبر، اللي عايز الحلقه تعالى ان شاء الله يبعت لنا انه عايز يعيد الحلقه ان شاء الله، واذا كان كده نعملها كل اسبوع القادم او اللي بعده زي ما انتم عايزين. رقم 89 اخويا حبيبي، بس بعد ما تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم، عدم الاستبراء من البول والمشي بين الناس بالنميمه. الله اكبر. حديث رواه البخاري ومسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم مر امام قبرين فقال انهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، بلى انه كبير، اما احدهما فكان لا يستبرئ من بولي او كان لا يستنزف من بولي او كان لا يستطر من بولي، ده الروايات كلها كانت، واما الاخر فكان يمشي بين الناس بالنميمه. طيب خد بالك من حاجه، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بجريده التمطمة فشقها نصفين ووضع نصف على القبر ده ونصف على القبر ده، وقال كلمه حلوه، قال لعله يخفف عنهما ما لم ييبس، لو ما نشفوش الجريدتين دول ان شاء الله يخفف من عذاب القبر لدوت ولدوت. طبعا يا جماعه عشان بس المساله تبقى واضحه، الامر ده كان خاصا بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، عشان ما يجيش النهارده بعض الناس او مش بعض الناس، كتير من الناس لما يجي رايحين يزوروا اقاربهم في القبور وكده، فاذا بهم يروحوا يقول لك لازم نشتري الجريد الاخضر عشان يحطوا على القبر عشان يخفف عنهم من عذاب القبر. يا جماعه ده كان امر خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، ان دي كانت شفاعه من النبي لصاحب هذا القبر وصاحب هذا القبر لعله يخفف عنهما ما لم ييبس. عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كما عند الطبراني في الكبير بسند صحيح ان عامه عذاب القبر من البول فتنزه منه، وعند الدارقطني بسند صحيح قال صلى الله عليه وسلم تنزه من البول فان عامه عذاب القبر منه. خد بالك من حاجه، ليه عذاب القبر؟ خد بالك بقى، ليه عذاب القبر من الغيبه والنميمه والبول؟ كما قال قتاده حدثنا او اخبرنا بان عذاب القبر ثلاثه اسلاف. ثلاث حاجات، من ثلاث حاجات، اكثر ثلاث حاجات بسببهم عذاب القبر الثلاث حاجات دول، البول والغيبه والنميمه. طب ليه؟ سؤال وجيز جدا، اشمعنى ليه ربنا سبحانه وتعالى جعل تخصيص عذاب القبر من الغيبه والنميمه والبول؟ سؤال عجيب جدا طبعا. لكن قبل ما نجاوب على السؤال دوت تعال نشوف يعني سبحان الله قصه عجيبه جدا في شان النميمه وقد ايه شؤم النميمه، وهنتكلم بعدها ليه ربنا خصص عذاب القبر من الغيبه والنميمه والبول. كان في يوم من الايام واحد رجل غني جدا عايز يشتري عبد يشتغل عنده ويساعده وهو، فنزل عشان يشتري، فوصل الى السوق فوجد واحد بيقول عبد جيد وصحته جيده ويخدم ويفعل ويتكلم لغات وهو، غير انه نمام. خد بالك، سالت طب ايه يعني المشكله نمام؟ يعني نمام لنفسه امانا، ما هو يشتغل كويس وبيطبخ كويس ويعمل كويس ويساعدني وبكلام بيعرف لغات، يعني حاجه كويسه قوي ما شاء الله، غير انه نمام. خد البيت وخلاص سلمه الشغل بقى قعد في البيت. يقدر ربنا سبحانه وتعالى ان هذا الرجل او الشاب النمام بعد ثلاث اربع ايام ابتدى بقى يمارس الهوايه بتاعته النميمه، ربنا يعافينا ويعافيك يا رب العالمين. فراح لزوجه هذا الرجل الغني قال لها يا سيدتي ده سيدي ما بقاش يحبك وعرف واحده ثانيه وهيتجوز عليكي، وانا نصيحتي ليك لو عايزاه يفضل يحبك وما يتجوزش عليكي ابدا فعيلي بس كام شعرايه من لحيته وانا اعمل لك عليها سحر محبه كده وان شاء الله مش هتجوز عليكي. انت فكرت كده؟ قال لها اي والله، ودي احسن حاجه ودي نصيحه والله من اخ ليكي. قالت له طيب خلاص، طب اعمل ايه؟ قال لها اللي لازم. اللي نبي خير الدرع عشان يروح له كده وهو نايم وبالموش كده قطع كم لحيه كم صراعه من لحيته مش هياخد باله. وانا كان عامل لك على سحر المحبه وقام رايح في نفس الليله وقال لي سيدي يا سيدي ده زوجتك يعني انا اسف يعني اقول لك على حاجه كده بس زوجتك اتخذت لها عشيقا حبه واحد كده غيرك يعني وخلاص بت يعني عايز بالله وما بينهم علاقه محرمه وهما اتفقوا مع بعض ان هي تيجي النهارده تمسك موس وتخش عليك تقتلك وتذبحك علشان يخلالها الجو وتورثك وتتجوزك. قال له ما اقول الكلام. قال له والله ده اللي حصل. فيقدر ربنا سبحانه وتعالى. قال له طب اعمل ايه؟ قال له لما يعني لما تيجي تنام يا سيدي احنا نفسك نايم بس نخليك صاحي غمض عينك كده وخليك يعني ايه حاسس بس ان هي داخل الاوضه تمام واول ما تقرب منك تتصرف معاها. قال له طيب. فدخل هذا الرجل هو مش مصدق برضه يعني لحد الان لسه برضه الشك يعني يعني فدخل عمل نفسه نايم واذا بالزوجه جايه وماسكه الموس ودخل ونزل على لحيته طبعا لحيته جنب رقبته فطبعا اللي شايف مش شايف ان هي نازله على ايه على لحيته فكان ده دخلت تقتله. فلقاها نازله بالموس واول ما قربت من رقبته راح ماسك منها الموس وراح ذبحها. فعلم اهل البنت بان هو ذبح بنتهم فراحوا ذبحينه فقاموا العيلتين على بعض ذبحوا بعض وضاعت عيلتين بسبب سوء من يمينه. شوف المصيبه النميمه تشعل تشعل نار الفتنه تشعل نار الفتنه بين الناس عياذا بالله ربنا عافينا وعافيكم. تعالوا نشوف شؤم النميمه وشؤم الغيبه وشؤم هذه المسائل التي هي من اسباب عذاب القبر ولكن بعد فاصل قصير. خليكم معانا لجنبكم بعد دقيقه. جزاكم الله خير على حسن الاستماع والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء والقلب يسبح في بحار الشوق يحمله الرجاء. أسأل دموع العين عن سر البكاء وعن الأمان والمعاني عن معنى الوفاء وعن الرضا بالله إن حل القضاء وعن الفؤاد محلقا كالطير في جو السماء. عطر القلوب أريجه قد فاح من هذا اللقاء. الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء. سنعود بمشيئة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. وأتموا الحج والعمرة لله. أكيد كل واحد فينا مشتاق لزيارة بيت الحرام والطواف حول الكعبة الشريفة. علشان كده بتقدم لكم قناة المنح أهم زيارة في حياتك مسابقة زيارة العمر. مسابقة قناة الناس خير أي مسابقة. مسابقتنا الكل فيها كسبان. مسابقتنا جايزتها 10 رحلات عمرة ومن غير سحب. أيوة من غير سحب ولا قرعة. كل اللي عليك انك تتصل بالارقام دي 1707 من اي محمول او 9377 من اي تليفون ارضي وهتسمع اسئله دينيه وكل سؤال بتجاوبه صح هتاخد عليه نقطه والفايزين معانا هم اللي هيقدروا يجمعوا اكبر عدد من النقاط يعني من غير سحب ولا قرعه. الكل في مسابقتنا كسبان وهيكسب ان هو يختاره من فواصل قناه الناس. قبسات همسه نبضه شخصيات اسلاميه الكليبات والاناشيد الدينيه كل ده هتقدر تختار منه اللي انت عايزه بمجرد اشتراكك في المسابقه. بعد ما تخلص مكالمتك هتوصل لك رساله فيها عنوان الموقع الالكتروني لقناه الناس. تدخل الرساله دي على الانترنت من تليفونك وتحمل اللي انت تختاره من القائمه. ما تنساش تسجل اسمك ورقم تليفونك علشان تقدر تكمل على رصيدك من النقط لو اتصلت من نفس الرقم اللي اشتركت منه اول مره. ومع كل اتصال بتتصل بينا هتقدر تنزل حاجه واحده من موقع قناه الناس اللي هنبعته لك بعد ما تخلص اتصالك. وبنفكركم اللي هيكسبوا جوائز مسابقه زياره العمر هم العشر المشتركين اللي هيجمعوا اكبر عدد من النقاط والعشره دول كل واحد فيهم هيكسب رحله عمره.

خد بالك ان دي مسائل ذوقيات، ربنا يحفظنا حفظه يا رب ويرزقنا واياكم ذوقيات الاسلام. من ذوقيات الاسلام ان في حاجات معينه ممكن تاذي بيها جيرانك، طب ليه تاذيهم؟ انا لما اطلع بلكونتي انا ما بقتش في بيتي، انا بقيت في بيت الناس، فلو شافوني واحده طالعه مثلا بملابس خفيفه، طب ما انت هتاذي الشباب المسلمين اللي قدامك، او واحد طالع لابس شورت وفانيلا بحمالات او من غير فانيلا خالص وعمال بفرحان بشبابه، ما انت كده بتاذي بنات المسلمين وممكن تفتنها في دينها او تفتنها وتخببها على زوجها. ربنا عافينا وعافيكم يا رب العالمين. فعشان كده بيقول لازم نراعي الذوقيات دي. حاجه ثانيه، مثلا واحد مولع شريط اغاني او حتى شريط قران او حتى شريط قران ومعليه على الاخر، والناس اللي قدامه اللي عارفين يناموا ولا عارفين يذاكروا، طب ليه نأذي جيراننا؟ ربنا يحفظنا ويحفظكم، علينا نحافظ على هذه الاشياء. طيب السبب العاشر، وهنتكلم حالا عن سبب تخصيص عذاب القبر بالذات من البول والنميمه والغيبه. الغيبه ورد في الحديث السابق الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم انهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير بل انه كبير، اما احدهما فكان لا يستتر من البول، واما الاخر فكان يمشي بين الناس بنميمه، في روايه ثانيه بقى عند احمد بسند صحيح، واما الاخر فيعذب في الغيبه. واما الاخر ايه؟ فيعذب في الغيبه. وعند ابن سعد بإسناد حسن ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لميمونه: يا ميمونه ان من اشد عذاب القبر من الغيبه والبول. خدوا بالكم بقى، تعالوا بقى الحته اللي احنا عايزين نقولها. ايه سبب تخصيص عذاب القبر من البول والغيبه والنميمه؟ اسمع معايا الحته الجميله دي. القبر اول منازل الاخره، القبر ايه؟ اول منازل الاخره. اللي هيحصل فيه نموذج مصغر من اللي هيحصل يوم القيامه. يعني العذاب اللي هيحصل في القبر ده نموذج مصغر جدا جدا جدا من العذاب اللي هيحصل يوم القيامه للعصاه والمنافقين والكفار. فيوم القيامه الانسان هيتحاسب على حاجه من الاثنين. الذنوب اللي هيتعاقب عليها الانسان حاجه من الاثنين، ركز معايا قوي في الحته دي. اما حق لله واما حق للعباد. فاول حق من حقوق الله يحاسب عليها العبد يوم القيامه الصلاه. مقدمه الصلاه ايه؟ الطهاره من الحدث. ان انت تتوضى وتطهر من الحدث وتقوم طاهر ومتوضي عشان تصلي. طيب البول، البول ينقض الوضوء صح كده؟ البول ينقض الوضوء. فالذي لا يستنزه او لا يستبرئ من البول لو ما عملش لو ما تنزهش من البول هيفسد وضوءه وبالتالي تفسد صلاته. وبالتالي يعذب في القبر كصوره مصغره من عذابه يوم القيامه على فساد صلاته. واضح المعنى ده؟ المعنى الثاني. كذلك من اول الحقوق التي يحاسب عليها العبد يوم القيامه الدماء. من حقوق العباد. من حقوق العباد اول ما يحاسب به العباد، ولذلك بعض الناس بتعجب من ان فاكرين ان في تعارض بين الحديثين ان اول ما يحاسب عليه العبد من عمليه يوم القيامه الصلاه. فان صلحت فقد افلح وانجح، وان فسدت فقد خاب وخسر. وان اول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامه الدماء. او اول ما يختص فيه يوم القيامه الدماء. الدماء دي في حقوق العباد. والصلاة دي حق الله سبحانه وتعالى. فعشان كده زي ما قلت لك حق الله هو الصلاة، أو أول حقوق الله عز وجل الصلاة، فكان مقدمة الصلاة الطهارة من الحدث. فاللي أثر في هذه المسألة واللي يتعمد لا يستبرئ من البول ولا يستنزه من البول ولا يستتر من البول، فابتدى يؤثر على هذه الصلاة وبالتالي خصوصا الاستنزاه والاستبراء. وخد بالك، فبالتالي تفسد الصلاه وبالتالي يعاقب في القبر بعقوبه مصغره بالاضافه للعقوبه اللي مستنياه يوم القيامه ان هو افسد صلاته. الحاجه الثانيه اللي هي حق الاداء اللي هي الدماء، وكانت مقدمه الدماء هي الغيبه والنميمه. هو ايه سبب اشعال نار الفتن والحروب والمشاكل بين اكثر الناس في العالم كله؟ غيبه ونميمه. واحد بيقول فلان ده فلان بيقول عليك كذا، ده نميمه. او انت بتجيب سيره واحد من وراه بشكل مش كويس وهو وصل له الكلام، ما دي غيبه. يبقى اذا غيبه ونميمه هي دي اسباب سفك الدماء في كل اقطار الارض، وبالتالي يعاقب العبد زي ما اشعل نار الفتنه بين المسلمين في الدنيا يشعل عليه قبره ويعذب في قبره كعذاب يعني مصغر من عذاب يوم القيامه. يبقى اذا السبب الثامن والتاسع والعاشر البول والغيبة والنميمة. رقم 11 أخويا حبيبي أسباب عذاب القبر جر الإزار خيلاء. حتى جر الإزار دي بقى يعني بعض الناس يقول لك يعني ما تقاوش بقى يعني المفروض يعني الإنسان يعني حاول بقدر الإمكان يعني يلبس لبس شيك. أيوه

لكن أنوار التوحيد لما فاضت من قلب هذه المرأة وأخلصت مرة واحدة لله سبحانه وتعالى، فاضت أنوار التوحيد فتغط على ظلمة المعصية فغفر الله لها وأدخلها الجنة. طيب إذن يا جماعة ربنا يرسيك أوى حد يستهين بإيذاء الحيوان، لا تتلذذ بإيذاء الحيوان، بل بالعكس ده أنت حتى عند القتل لو هتقتل حيوان مؤذي كلب عقور أو عزك الله أو تعبان أو عقربة أي حاجة من الأشياء المؤذية دي التي أذن لنا بقتلها حتى لما تقتلها ما تعذبهاش. قال صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته، صلى الله على نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم. رقم 14 أخوي وحبيب الغالي من أسباب عذاب القبر، والحقيقة ده سبب مهم جدا جدا لازم ناخد بالنا منه، الدين يا جماعة، الدين اللي فيه كتير من الناس بكل أسف السلف تلف والرب خسارة، اللي لما ياخد الفلوس كل سنة وانت طيب تروح تديله فلوس من هنا ويعني اعتبر نفسك يعني تصدقت بيها وخلاص والفلوس ما يعني ايه الا من رحم الله سبحانه وتعالى، قليل جدا جدا اللي بيقترض في هذا الزمن ويرجع معلش. ولذلك اتقفلت ابواب خير كتيره بسبب الموضوع ده. يعني احد الناس لما بيقول بيدي مثل بسيط ان رجل طيب جدا كان حاطط كده في على رف عنده كده في البيت 1000 دينار، فكل اللي عاوز يقترض يقول له خد من الرف يا ابني وشوف هترجعه امتى، خد 100 دينار هترجع امتى، هرجعه من خلال اول الشهر. طيب وانت عايز 500 دينار وهرجعه من اول الشهر وهكذا. فجي مره واحد قال له عايز 1000 دينار، قال له طيب خدهم هترجعه من امتى، قال له اول الشهر، خدهم وغاب 6 شهور ما جابهمش. بعد 6 شهور قال لك انت راجل بقى نفس الموضوع، فراح رجع تاني نفس الرجل عايز يقترض من هذا الرجل، فقال له مولانا عايز منك بس 200 دينار، قال له عينيا يا ابني اتفضل خد من على الرف. فبص على الرف قال له ما فيش يا مولانا، قال له ايوه ما انت لو كنت رجعت الالف كنت لقيت ال200، لكن لما انت ما رجعتش لا انت لقيت ولا غيرك لقى. هي الناس مشكلتها كده، يقول لك يا ما خلفت وعمر ما حد رجع لي. طب ليه نقفل الباب ده؟ ده باب السلف، ده باب خطير جدا من اخطر ابواب الحسنات اللي ممكن تخش بيها اوسع ابواب الجنه. ان السلف بيكتب عند المولى عز وجل شطر الصدقه، يعني انت لو تصدقت ب1000 دينار خد بالك لو خلفت واحد يعني لو خلفت واحد 1000 دينار يتكتب لك كانك تصدقت ب500 دينار. فلو جه موعد اداء الدين وبعدين الراجل قال لك انظرني نظره الى ميسره، معيش ان انا ادي وراجل صادق واخد بالك، فاذا انظرته كتب لك بكل يوم يمر بعد موعد اداء الدين يكتب لك بكل يوم كانك اعطيته وتصدقت عليه بضعف المبلغ كانك بتتصدق عليه كل يوم ب2000 دينار. باب عظيم جدا من ابواب الخير قفلناه بسبب ايه؟ يقترض والسلف تلف والرب خسر. مع ان هذا الانسان لما تيجي تساله يعني مثلا اللي هو بيقترض ده وما بيرجعش، يعني لو جيت سالته مثلا كان ما بيصليش يقول لك هو يعني ربنا ما اردش وتعارف هو الله لما بيريد الدنيا كلها بتمشي وبتسلك الحمد لله، وبعدين شوف محمود اللي مكتوب على الجبين لازم تشوف العين والله العظيم يوم ما ربنا يهدينا هبقى زي الفل واصلي وتبقى الدنيا زي الفل يعني ماشي. روح بقى للراجل ده نفسه واستلف منه 5000 جنيه هتردهم امتى؟ اقول له مثلا هردهم لك يوم 1 رمضان. فجاني يوم 1 رمضان فين الفلوس يا شيخ محمود؟ قال والله لسه ربنا ما قراتش حبيب قلب والله وانت عارف هو الله اما يريد ان شاء الله الدنيا هتبقى زي الفل يعني فاهم ازاي؟ وانه مكتوب على الجبين يعني لازم تشوفوا العين طبعا ثلاث ده يعني هيدق بطني واخد بال حضرتك. فشايف الموضوع ان هؤلاء يعني قفلوا ابواب خير كتيره جدا. فعشان كده بنقول ان من اسباب عذاب القبر الدين يا مسلمين، لو عليك دين روح قدم ان ده من اسباب عذاب القبر واخد بالك، روح قدم عليك. قول لي طب معلش هقول لك فكره، ايه المفير واخلص النيه لله، لان اصل لازم نصدق النبي هو اللي قال كده صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري من اخذ اموال الناس يريد اداءها يريد فقط كده في القلب كده ايه اخلص النيه هادي يا رب العالمين. من اخذ اموال الناس يريد اداءها ادى الله عز وجل عنه، هيأديه ازاي بحاجتين، إما إن ربنا سبحانه وتعالى يرزقك فعلا ويوسع عليك أو يوسع على الورثة ويسدد الدين ده، وإما إن ربنا سبحانه وتعالى يحنن قلب الراجل ده بإنه لما تديله جزء من الدين اللي خلاص أنا مسامح في الباقي. والحاجة الثالثة لما تكون عندك نية وإخلاص إنك تسدد الدين وتروح لراجل عليا كام 5000 جنيه، طب أدي 1000 وادعيلي ربنا يوسع عليك. فلو مت قبل ما تسدد ال 4000 يوم القيامة ربنا يستر بهذا الرجل بقصر في الجنة ده كان 4000 جنيه. انت ليك دين على ده؟ اه. طب راجل ما قدرش يسد الدين، فانا اللي هسد الدين عنه، خد مكانه قصر في الجنة فيعفو عنك. شفت بقى من اخذ اموال الناس يريد اداءه، والحديث رواه البخاري، ادى الله عز وجل عنه. فالميت قد يحبس في قبره بسبب الدين، حديث رواه مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يغفر للشهيد. يا الله، الشهيد ده اللي هو المرتبه الثالثه بعد الانبياء، ومن يطع الله ورسوله فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين، ثلاثه احد الصديق رب احد الصالحين. يغفر للشهيد كل ذنب الا الدين. ومش معنى كده ان الشهيد يعذب في قبره، خد بالك الشهيد لا يعذب في قبره، يعني لو الشهيد مات وعليه دين لا مش يعذب في قبره، لان عندنا نص بيقول ان الشهيد ما يعذبش في قبره. ايه النص؟ حديث رواه احمد والترمذي سند صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال للشهيد عند ربه سبع خصال يغفر له مع اول دفعه من دمه، ويرى مقعده من الجنه، ويحل حله الايمان، ويزوج من 72 زوجه من الحور العين، ويجار من عذاب القبر، ويامن من الفزع الاكبر، ويلبس تاجا وقال الياقوته الواحده فيه خير من الدنيا وما فيها، ويشفع في 70 انسان من اهل بيته فيدخلهم الجنه. اذا الشهيد لا يعذب في قبر، لكن المولى عز وجل يسترضي خصوم الشهيد ويعطيهم قصور في الجنه او نعيم في الجنه علشان يتنازلوا عن هذا الدين. طب ايه الدليل على ان الشهيد يعذب في قبر؟ حديثين او ثلاث احاديث نقولهم ونختم حلقه النهارده. الحديث الاولاني عن جابر بن عبد الله، طبعا فاضل لنا بعناصر بسيطه جدا في اسباب عذاب القبر، ونختم بقى الحلقه اللي جايه بايه؟ باسباب نعيم القبر. واحنا قلنا يا جماعه ان هنبعت الاستفتاء اذا كنا عايزين نعيد الحلقه اللي احنا صورناها من القبر، لان في ناس فعلا طلبوها، ابعتوها على الاسم الناس لاخويا محمد المشد ان شاء الله، هو هيبعتها لي ان شاء الله. وبالنسبه لكل الاوراق والله يا اخويا محمد المشد جايبها لي كلها، الاس ام اس اللي وصلني كلها، وانا والله بس عشان ضيق الوقت نقدر نشرح الموضوع بتاع الدار الاخره، انا اوعد والله كل اللي بعت لي ورقه ان افصل الدعاء في الثلث الاخير من الليل ان شاء الله. ان شاء الله ابعته، وكل اللي عايز يبقى دعاء لمريض، دعاء لميت، دعاء بسداد بين بياض، باي حاجه ابعته، وانا والله سافصل بالدعاء في الثلث الاخير من الليل ان شاء الله. عن جابر بن عبد الله والحديث رواه الحاكم بسند صحيح، قال توفي رجل فغسلناه وحنطناه وكفناه، ثم اتينا به النبي صلى الله عليه وسلم، ثم اتينا به النبي ليصلي عليه، فخط النبي خطا، ثم قال هل عليه دين؟ عليه دين؟ فقلنا نعم يا رسول الله، قال صلوا على صاحبهم، انا مش هصلي عليه. طبعا الكلام ده كان في بدايه الاسلام، كان في البدايه كان النبي كان يرفض ان يصلي على صاحب الدين، بعد كده كان النبي يسال اذا كان عليه دين كان يتكفل النبي بسداد دين هذا الرجل من رحمه النبي صلى الله عليه وسلم. فقال صلوا على صاحبكم. فقال ابو قتاده يا رسول الله دينه علي، انا هدفع له الدين بتاعه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هما عليك حق وبرا الميت، يعني هما عليك انت بقى حق والميت كده بريء من الدين دوت. قال له نعم. فصلى النبي عليه ثم لقيه في الغد قابل ابو قتاده، فقال ما فعل الديناران؟ سديت عنه الدينارين ولا لا؟ قال يا رسول الله انما مات بالامس، ده لسه يعني واحنا لحقنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ثم لقيه بعد ذلك بعدها بيوم، فقال ما فعل الديناران؟ فقال يا رسول الله قد قضيتهما. اسمع بقى كلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الان بردت عليه جلده، دلوقتي بس جلده برد من العذاب اللي كان بيتعذبه بسبب الدينارين. حاضر يا شيخ. الحديث الثاني رواه احمد بسند صحيح عن سعد بن الاطول لان اخاه مات وترك 300 درهم وترك عيالا، قال فاردت ان انفقها على عيالي، فقال لي نبي الله صلى الله عليه وسلم ان اخاك محبوس بدين فاذهب فاقض عنه. قال فذهبت فقضيت عنه، ثم جئت قلت يا رسول الله قد قضيت عنه الا دينارين ادعتهما امراه وليس لها بينه. فقال اعطها فانها محقه او انها صادقه. فاخبر النبي صلى الله عليه وسلم ان هذا الصحابي محبوس بدينه في القبر. يعني ايه محبوس في دينه؟ محبوس بدينه فسرها النبي في حديث اخر فقال انه ماسور بدينه عن الجنه. يعني ماسور ان هو يخش باب الجنه، مش هيخش باب الجنه حتى يؤدى ما عليه. واختم بهذا الحديث، حديث المفلس الذي رواه مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال

الروح تسري والملائكة حولنا طاغ المنى.